رحم الله فضيلة الشيخ، عند الرفع من الركوع هل يلزم المأموم قول سمع الله لمن حمده أم لا أثابكم الله؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين، منهم من قال إنه يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيجمع بينهما تبعا للإمام بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله، والجمهور على أن المأموم يقول على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد، وهذا هو الصحيح لما ثبت في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا يسميه العلماء التقسيم، والقاعدة أن التقسيم لا يقتضي المشاركة، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد جوابا قسيما لقول الإمام سمع الله لمن حمده، فلا يجمع بينهما وإنما يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.